ولا يقول لغيره احسنت عليك بحق هؤلاء، فاذا لم يجد له ان يحلف به ولا يحسن على مخلوق به فكيف يحسن على الخالق به؟ وان كان لا يحسن به وانما يتسبب به فليس في مجرد زوال هذا السبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالايمان بالملائكه والانبياء او منهم كدعائهم. ولقيل كثيرا من الناس تعود ذلك كما تعودوا ان حلف بهم حتى يقول احدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبه على الله. اذا قال السائل اسالك بحق فلان او بجاهه اي اسالك بايمان به ومحبه فلان، وهذا من اعظم الوسائل اذا لم تكن هذا المعنى اكثر معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامه هؤلاء. فمن قال اسالك بايمان بك وبرسولك ولك ذلك او بايمان برسولك ولك فلله ولك ذلك فقد احسن من ذلك، كما قال تعالى في دعاء المسلمين ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وقال تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وقال تعالى ربنا امنا بما انزلت وارسلنا رسولك فاغفر لنا مع الشاهدين. كان المسلمون يقول اللهم اعذنا منك عطاك ودعوك منك اجبت، وهذا سحر فرسلي. ومن هذا الباب حديث الثلاثه الذين اصابهم بقطع البقر دعوا الى الغار وقطعت عليهم السفر، ثم جعل الله سبحانه باعماله الصالحه فرج الله عنهم وهو ما ذكر في الصحيحين. وقال ابو بكر بن ابي سنى سلمى قال بن مصراف بن عدنان اسماعيل بن ابراهيم قال حسننا صالح الوزي حديث الثلاثة معروف مشهور لأنهم أراه نفر وإله آخر نبيت ولا منافاة، فلعله سمع لهم الأمران النبيت هو نفر. فلما دخلوا في الغار انطبقت عليهم الصخرة من حجر صخرة من أعلى الجبل عظيمة سدت باب الغار حتى لم يستطيعوا يزحزحوها ولا يحوزوا لعظمها، فعظم عليهم الأرض وشد بهم الكرب ونظروا في الحيلة والأسباب التي تزيل عنه هذا البلاء، فهداهم الله إلى أن عرفوا أنه لن ينجيهم إلا الضراعة إلى الله والنجا إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه، فدعوه سبحانه وتوسلوا إليه لأمان صالحة قدموها جاء وجهه ورحمهم وأزاح عنهم الصحراء سبحانه وتعالى وخرجوا. فالأول دعا الله ببره ورجعه قال إنه كان يبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبر قولهم أهلا ولا نالا، وإنهم أبي طلب الشجرة ليلة فلم يلح عليهما إلا الغلمامة، ووقفت بقدح اللبن على يده ينتظرهما حتى يستيقظا ولم يستحج ان يوقظهما، والصبيه حول يريد منه ابوه فلم يزل واقفا حتى ضرق الفجر حتى استيقظا، فقال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتلاء وجهي فقل ان نحن فيه. فانفرج الصخره بعض الشيء طلعوا منها الشمس او السماء لكن لا يستطيع الخروج، فجاءت صافي بشرى لهم ودعا الثاني لعفتها عن الفاحشة، كانت لهم ابنة عم يحبها كأحد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها ذات يوم فامتنعت عليه، ثم إنها ألمتها سنة حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب العون فقال لا

توفي فسبق في علم الله انه يقبض ثم تعالى اليه روحه بسبب دعوه والدته وتريد قربتها وشدتها. قد يكون ليس بميت ولكنها غشيه اصابته ثم رد الله عن الحال وانتبه، فان الغشيات قد تكون فيها الموت في بعض الاحيان، قد يشتد به الامر فتصيب غشيه شديده وتسلم حركاته ثم تعود الى روحه. هذا يكون مات موتا صحيحا ثم رد الله عن روحه رحمه بامه وقد سبق في علمه ذلك سبحانه وتعالى. تكون غشيه شديده ظن الحاضرون انه مات ثم انتبه. والسند هذا ضعيف، وان كان المؤلف لما نبه عليه فعلى لظهور الضعف، لان صاحب المرجي هذا واحد من المعاصي لكنه ضعيف الروايه، قال هذا موجود في السند صاحب المرجي ومن المعاصي المعروفين ولكنه ضعيف الروايه ليس بجيد الحفظ. هو ضعيف لعله الاقرب ان شاء الله، ولكن مثل ما تقدم ربك على كل شيء قد وجد قد وجد هذا من صاحب، فان قصه صاحب الذي قتل ثم رد الله عليه روحه واحيا حتى يحفظها بقاتله، قتلوا التي قتلت ثم رد الله عليها ارواحها وطلبوا عن بني اسرائيل ان يموتوا ثم احياهم الله على بيوتهم، وربك اعطاه كان في الحمد لله على الموت قال الله من يموت ثم احياهم في سوره البقره خمسة وقائع منها فيها حياه بعد الموت، ربك على كل شيء. كان هذا فيما مضى فلا يسرع اليكم هذه الامه التي خير الامه واكرمها واكرمها على الله، لكن الشافي تحت السنه. نعم الله اكبر صالح المنذر نعم صالح قال لك ان الله يقول وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. أن الله لم يعرف الحاكم بإسلام الصالح المرجي والضعيف، ولم صح فربك على كل شيء من عليه سبحانه وتعالى، ولا تحيا على من خالد من الملوك في الموت ربه الله في الكافر عليه أن يكفي نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا من فقه الله أن أصدق الله إليه وغادق الله إليه، لأن الموتى إذا كتب أنت الله قال إنك ميت وإنه ينحى وليس هناك وقت ثاني وعدك الله به. هذا من استنباط من القرآن. نعم يشعر بها سواء العبارة للاستعارة لكن لا يعتمد عليها. نعم من باب العبارة التنفيذ والعرض والاعتبار، نعم لا من باب الحجة. نعم اللهم صل حديث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إلا ما عرف من الشرع على صحته فينبه عليه أو على صحته فينبه عليه. نعم وأما المخلوق الغائب والميت فلا يظهر منه شيء يحقق هذا الأمر، أن التوسل به والتوسل به نفسه فيه إجمال واشتراك بكثرة الاصطلاح، ومعناه بلغة الصحابة أن يظهر منه الدعاء والشفاعة، فيكون متوسلين ومتوسلين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه ان يسال الله تعالى ان يكتب عليه بذاته، لان الله تعالى لا يحكم عليه بشيء من مخلوقاته، لا يحكم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يحكم بها بحال. فلا يقال اقسمت عليك يا ربي بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، فما لا يجوز ان يقسم الرجل بهذه الاشياء، بل انما يقسم بالله تعالى باسمائه وصفاته. لهذا كانت سنه ان يسال الله تعالى باسمائه وصفاته فيقول: اسالك بان لك قلب لا اله الا انت البيان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، واسالك بانك انت الله لانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واسالك بكل شيء هو لك سميت به نفسك الحبيب كما جاء في السنه. واما ان يسال الله يقسم عليه بمخلوقاته هذا لا اصل له في دين الاسلام. وكذلك قوله: اللهم اني اسالك بمعاصي العز من عرشك ومثاب رحمه من كتابي فوصيك الاعظم وبعزك الاعلى وبك الناس كالتافه، مع ان هذا الدعاء الثالث في جواز دعائه في قولان القيامه. قال الشيخ ابو الحسن الخدوري في كتابه المسمى بشرح الفقهي: قال بشر بن الوليد سمعت ابا يوسف قال ابو حنيفه: لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، واكره ان يقول بمعاقد العز من عرشه او بحق فرده. وهو قول ابي يوسف. قال ابو يوسف: معاقد العز من عرشه هو الله، فلا اكره هذا، واكره ان يقول بحق انبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال الخدوري: المساله بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني نفاقا. وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف، وهذه ما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. فيقول: الرب سبحانه وتعالى يقسم ما شاء المخلوقات، وليس لنا أن نقسم عليه بذلك. فهلا قيل يجوز أن نقسم عليه بمخلوقات وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل: لأن إقسامه لمخلوقاته لا يدعي والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا له بذلك الشرك. إذا أقسمنا به لصدر غيره أو لمنعه أو تصديق خبره أو تكذيبه. ومن قال لغيره: أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. ومن قال لغيره: أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. فتبين ان السائل لله بخلقه اما ان يكون عارفا بمخلوق فذلك لا يجوز. ومن قال لغيره: اسالك بكذا، فاما ان يكون مقسما فهذا لا يجوز لغير الله تعالى، وكفارة في هذا على المسلم لا على المقسم عليه. لقد غير الله باطل ولا كفارة به، غير الله حلف باطل ولا كفارة به. ثم إذا كنت على الغير والله لا تفعل كذا، والله لا تقوم، والله لا تزور فلان، قلت عليك بالله لا تزور فلان، لا تكون فلان، فكفارها المقسم إذا خالفه المقسم عليه، لأنه هو الحالف لا عدو المخلوق عليه. ثم إذا كان قسم بغير الله هذا قسم باطل من عبد وليس في كفارة. نعم. المقسم هو الآثم بغير الله. وأمر المقسم عن ذي الله هذا في التفصيل قد لا يأثم ولا ملزوم طاعة فلان، لكن الأفضل أن يؤذي القسم فقال أمر عليه إبراهيم القسم، وقد يكون المقسم عليه مضطر للشيء والله ما يزور المقسم والله ما يزور الوالدك قد يكون مقسم المقسم. الحاصل الإحسان فيه تفصيل، إذا كان بالله فيه تفصيل، الرسول أمر على الكذب منها إبراهيم القسم. وهذا إذا كان ممكنا ينبغي برقة الأخير، والله أنت استكفر القهوة، والله أنت قد عندي، والله تعشى عندي، إذا كان في الإنسان ينبغي غير القسم. أما إذا كان يقسم على شيء لا يرضاه الله، يعني والله ما تضر والدك ووالديك، والله ما أصلي مع الجماعة، والله ما تعود إلى أحلام المريض، أو ما أشبه ذلك من أسباب لا يرضاه الله، هذا قسم وهو محترم. ولا ينبغي إضراره، والمقسم هو اللي يخطي وعليه كفارة. نعم عليه كفارة. نعم تدلنا لأن السائل الخلق إما أن يكون الحال في المخلوق وذلك لا يجب، وإما أن يكون السائل به وقد تقدم تقديم ذلك. لو قال بالله افعل كذا ثلاث صارت به على واحد منهما، فإذا أقال أين قال؟ بالله افعل كذا؟ نعم ثلاث صارت به على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن، فلن يبرأ قسمه لزم الاستقارة الحالحة. والذي يبدو بسيرة السؤال فهو من هذا السؤال به. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا، فما كان البراء مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خذ أشعث أكبر ذي أمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن الصبر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعثى القوم، كتاب الله القصاص فعثى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقصد على الله لأبره، وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه المخلوق. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب من فضله وحكمه. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية. ما قال تعال لا نعلم الاصل توسل الله على الاصل تصل واولى توسل احنا الا وحده ان الله اثنى وكان ادعو بها. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى يا عائشه واقول لا لكنه ينسب الى عائشه في بعض الروايات لانها استعارتها لاختها. الصحابي دلال على ان كان يعجب عن الماء ولم يجد ما يتيمم به ولم يستطع التيمم فانه يصلي على حاله المربوط بخشبه والمريض الذي لا يستطيع التحرك وليس عنده من يمنه لا يخلي الصلاه صلي على حاله اذا الوقت صلى في وقتها او مجموعه على حاله والله لا يكلم نفسه الا وحده. اذا الصحابه بعثوا لاسناد العرض على الصلاة ولم يكن عندهم ماء ومع ذلك ما بعد شرع الله الخير حتى الآن فصلوا ولم يمكن عليهم أن يصلوا فأمر صلاة. نعم نعم نعم نعم نعم هذا الأرض يقوم مقام على حسب التشكيل. نعم كل شيء في غبار يقوم مقام حد في التراب صحيح في التراب ما وجد نوي الارض فرص فيها تراب فيها غبار في الدوام فيها غبار يعني حسب التيسير لما يرجع التراب هو المقدم لما جاء ورجع على السبتان طهورا. ما صعد على الارض من التراب يوجد التراب لا من التربتها هنا طهورا يعني التراب لي طهورا صحيح وجه الارض وهذه ما اعتقد الارض من ارض الحراسه الا جيت تراب في غبار يعني الغابه خير طيب ان شاء الله يجب رجل منه والمنه يحفظ تبعيه وهناك شيء يعرف بليه. حسب التشريف حسب التشريف الوجه التراب هو مقدم والنوي شيء من الجص والرمل والسبيخات والجبال لا يخلي شيء مرة واحدة السنة مرة واحدة هذا هو أدنى شيء يحصل أدنى شيء نعم المهم من امتثال طاعة الله ورسوله امتثاء لله ورسوله ليس المقصود تلبيس الوجه وتوسيح ولا المقصود امتثاء لله ورسوله اللهم صل نعم نعم نعم نعم يقع في الناس كثيرة معرضة أستعمل العرب كانت أطلع غيرهم تستعمل لهم صلاة عربية. نعم نعم نعم ثم هذا الصحابة عبد الله الحنافة يدل على أن المطاع من أمير أو أب أو زوج أو والدة أو ما أشبه ذلك من المطاع في المعروف لا في المعاصي لأن عبد الله الحنافة أجى جمارا غضب على جماعته وأجى جمارا وقال ألم يأمركم الرسول بطاعتي قالوا بلى وأدخلوا هذه النار فقالوا إنما السلام الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فكيف ندخلها ثم طلع في النار وسكن غضبه فلما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لا دخلتموها ما خرجتم منها إنما الطاعة المعروفة كما قال عليه الصلاة والسلام والطاعة للأمراء والوالدين والأزواج وغيرهم إنما سبق المعروف في طاعة الله ورسوله ما أباح الله أما إذا قال له أبوه وقال أميره وقال لها زوجها أو قالت لزوجها أو ما أشبه ذلك اشرب الخمر أو عن الثمار أو عمد الربا فلا ما يطاع فيها ما يطاع أحد من عاصي الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف والله في الثالثة ولا يعصينك في معروف وأن رسول الله ولا بالمعروف عليه الصلاة والسلام لكن من باب التنبيه أن هذا الأمر لا يمكن أن يخرج المعروف بالنسبة إلى ما قد يخفي ويغلط تنسى أنت أن يغلط الجميع أستغلط الأدخل يغلط الأدخل يغلط فلا يأمر بشيء لا غير ذلك الشر فلا يجوز الطاعة أحد إلا في المعروف. والنص الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق سباة الإنسان كل من الناس لا يبالي بهذه المسائل ربما أطاع زوجته في معاصي الله ربما أطاع أباه وأخاه في معاصي الله ربما أطاع أميره وعيسى في معاصي الله هذا من البلاء العظيم نسأل الله السلامة. نعم فقال الأنصاري ويا رسول الله أن كانت عمتك تتلون وجنود فقالت يا نبيه ثم احدث الماء حتى يرجع إلى الجبل ثم ارسل الماء إلى ذلك. واستوى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حقه في صليب الحكم إن أحفظ الأنصاري وكان أشار عليهما بأنهما ميتا قال الزبير فما احسب هذه الايه الا نفسي ذلك فلا ربك لا من حتى يكفر فيما اعتذر بين عمرو فلا ربك اولئك ما الذين على الله عليهم من المهين حتى انا محمد بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الذي يغضب الا قيل بين الدنيا والاخره وما لم يشكر الذي قدر به اخذت بخه شديده فسمعته يقول ما الذي نعم الله عليه من النبيين والتصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه مصري وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله من الصالح اهل الله ويمين اهل الله محمد حزن الناس كان عبيد الله قال سمعت يا فاتن والله ما قال كنت انا وامي من المشتركين وَقَدْ يَكُنْ يَقُولُ لَا بَنَزَلَ سَمَا لَكُمْ بِمُلَادِ فإن كان مكانه فإن كان موجود ابن ابن وابن ابن ابن مو ابن ابن ابن وابن ابن ابن من على من نازل لأن على أقرب من على يا هذا كذلك أم وابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم هذا وأم وابن بس وش هذا؟ لا شتى وش الأم؟ كل عام يسلك والله ما تطيع شيخ مهلا وإن هل يسلك ها؟ كنت ولو مع الولد مع الابن ها؟ يقول الله تعالى ولي أبوي يصلي واحد منهم الثلث مما تركوا إن كان له ولد ها؟ وبعد عندك شو غيره يعني فإن كان غيره فلهم يسلك نعم؟ معك حاجبان المانع عن الاهل الثلث طائفتان طائفه الابن وطائفه الابن نعم لا سدس واحد نعم ولا بنت لا الابن والاخوان كلهم كلهم الجميع خمسه معك ابن ومعك اخ شقيق واخ لاب واخ لابن ثلاثه واحد نعم مليار مليار يقول هذا أنا نغسله السكون سلامات السكون موافق الذي يمنعهم إذا كان قال لابن لا يجب أخوته يقول المقدم على أخوته يقول كذا ها موافقون يقول هذا الأمر سلامات ها أرفع صوته فيه شيء ها ماضي ولا ماضي ولا في شيء ساقطون إنه كلهم ساقطون صحيح من الأب والأم ولا نترك كثيرة ما لهم شيء ولا أنهم فقراء ولا بالغنم ما لهم شيء من كان هو في حبيل ابن الابن نازل رابع درجة أو خمس درجة منعهم هنا ما كان ابن ابن هو ابن بنت شو نعم نص ثلاثة ومن الله سيديك واحد وقال ديك نعمل إلى نعك في الشقيق وقل لي أب وقل لي أم نص خاصة تعطيك ولا أخلي أب لأن الشقيق أقوى منه ولا أخلي أم البنت أحجب الأخوات لهم وقل أم يجب الله يحجب الأولاد لهم لأنه ليس أفضل فلا يبقى مع البنات ولا مع بني من شو في هذه الثلاثة ماذا قال نعم جيد عدد إن كان مكان بنت تبن حرم واحد لا النصف الباقي والشقيق نعم وإن كان مكان أم جدة لا سدس حرم واحد جيد عدد جهد بسم الله الرحمن الرحيم نعم انا عبد الغيب فكرنا نعم. حدثنا زهير بن حرب بن نصر وحدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إيران بن قال لما كان يهتدي النبرة لله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وهم خلف وأصحابه وكلامه عن أشبه حتى أكرم رجلا فتبدل نبي الله صلى الله عليه وسلم

وساق الحديث بمثل حديث لكن الا انه قال ان تسكنني ساسكن لادم لادم الى ادم الحظيم لادم الى ادم الحظيم معروف يعني كبير عند قومه فاذا قتلت قتل الى ادم الحظيم وفيه من الفوائد جواز الاسر على العجله في القتل وفيه من الفوائد جواز ربط الاسير في النفس ولو كان كافرا يرى المسلمين وذروا صلاتهم وليسمع القران يستفيد فان هذا يفيده كثيرا ابتداء رضى الله وهدايته فلا باس يربط نفسه لينظر ويرى حال المسلمين صلاتهم وحال راحتهم وما بينهم من التحابب والتوادب والسلام وغير هذا من الفوائد فلا فعل الله لينظر في قلبه محبه الاسلام والرابطه بالاسلام فيستحيل ويهتدي وفيه امتحان الاسير والنظر في ما وراءه هل هو صالح لان يرفع عنه او صالح لان يقتل او صالح لان يغادر فالرسول صلى الله عليه وسلم ما استعجل بل ساله الاسئله سال ابن حمرات فلما ظهر له ان العفو عنه افضل عفو عنه صلى الله عليه وسلم فينبغي ولاه الامور التاسي به خاصه في هذه الامور وغيرها حتى تصلح له الامور على خير نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينا نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى ربنا عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد بقاء يوم الثالثه فقال اعلموا اني ارض لله ورسوله واني اريد ان اجريكم من هذه الارض فلو وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله حدثني محمد بن رافع واسحاق بن مسلم قال ابن رافع حدثنا فقال اسحاق اخبرنا ابو مشاكي اخبرنا من جهاز عن موسى بن عقبه عن نافع عن جهاز رضي الله عنهما ان يهود بني النضير وقريبه تحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ما قر قريبه ومن عليه حتى حاربت قريبه بعد ذلك فقتل رجاله وقتل نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا ان بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينه كلهم لم يقتطع يطاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود كان بالمدينه حدثني أبو الطالب حدثنا عبد الله وهو أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث بن زهير بن عكسه وأسامة حدثني زهير بن حرب حدثنا ضحاك بن محمد عن ابن زهير قال حدثني محمد بن رافع والذي له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن زهير أخبرني أبو الزبير أنهم سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرجن اليهود والنصارى من بدنة العرب حتى لا أباء إلا مسلما حدثني زهير بن حرب حدثنا رافع بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري عن حدثني سلامة بن سليم حدثنا الحسن بن معين حدثنا معبد وهو بن عبيد الله إلهنا أبي الجبل يا أبل إسناد إسنا أحبنا عبوبة النبي شيبة ومحمد المثنى والمسوار والفعل المتقاعدة قال عبوبة حدثنا غير عن سوزا وقال لا فعل حدثنا محمد المجاكر حدثنا شعبة عن سابه الزواجه قال سمعت أبا إمامة بن قال سمعت أبا إمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قرى وداعى على حكم سابه هذا في دلالة على وجود إخفاء الكفر عن هذه الجزيرة أن الواجب إخفاءه يهود النصارى عن هذه الجزيرة كما وعلى الإمام تسلم تبعد بذلك ثم أوصى بهذا أن الموسك أوصى بإخراجه قال الموسكين هذه الجزيرة وعلى البخاري وغيره ونقل هذا الأمر بولاية رضي الله عنه فهذا يدلنا على وجود إخراجهم وعدم السماح لهم ويدل على ان وضع الناس اليوم انه امر خفيف وسفر كثير وانه يشبه المشاكله كثيره على المسلمين لان اختلاطهم بكثره في نهج الاسلام في هذه الجزيره ضرورهم كثيره ويفسد اخلاقهم وعقائدهم والغالب حذر من هذا التواصي بعدم استيراد اي كائن في هذه الجزيره لا عاملا ولا خادما ولا سائقا ولا غير ذلك لا رجل ولا امراه يجب ابعادهم وحذرهم وإذا الآخر ضرورة قد يكون استخدام للمسلمين والمسلمين غير الكفار وهذا الحديث الصحيح عن عمر عن ابن عباس كثير الذي يقابل كل هذا دليل على هذا الأمر وهذه البلاد هي نهج الإسلام كما ينبع الإسلام وهو منطلق الدعاة والرجاء وهي الجزيرة العربية التي نبع على الإسلام وقال فيها نبي الإسلام يجب أن تبقى موحدة ليس فيها بناء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام لئلا تختلف الامر وتفسد الاخلاق وتخلى اشكال العقائد والغالب ان تكون هذه الجزيره مرجعا للناس في الخير والهدى والصلاح ومنبعا للنور والدعوه الى الحق كما كانت تعبد الارض اللهم استعان الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر ومنهم قال بأن الشيعة العباس وولده إيمان تقوم الساعة وروى المضطة بإسناده عن المبارك ثم شفق على جنات الحسن يحلف هذا من لا يحرام من كذب والمجية والشيعة وهم يقضوا الباطل فلا نص على عباس ولا نص على علي ولكن نحن من كذبهم وغلالهم وإنما أجمعت الأمة على الصديق لما بلغت عليه الأحاديث كونه أولاهم بهذه الإمامة ومن هذه الخرافة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليهم الصلاة وأشار بالأحاديث الكثيرة الصحيحة إلى أنه أولاهم بهذا الأمر وبفضله العظيم شرفه العظيم فلهذا أجمعت عليه الأمة رضي الله عنهم وأما قول بأن صلى الله عليه العباس وأنا عليه من أفضل البعض وهو من كذب الراجل نعم ورغى ابو مده من سنته عن المبارك بن فضاله قال سمعت الحسن يحلف بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوله ثم يعلم ان المسلمين يجتمعون عليه ولو كان اليقين مما يشتبه على الامه لبينه بيانا قاطعا للوجه كما طريق الله ومضمون عند عذابك على أن اتفاق الأمة مع رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العهد وأن قولك يقولون إن في من قد حرمه فجر بمبايعة عمر في رضا أربعة ثم لأن خير هذا أطلع قدر رسول الله جل وعلا شهيد على عباده لا يزال بهم خصفهم من الله بل هو لا يزال بهم عليما شهيدا جل وعلا ما في نهي من الرسل يقول على هذا يجب أن ينضي كفر يبقى خير رسول الله يعني يمنوا عليه بالتوبة والرجوع والانكسار من سبب لعمل صالحة كثيرة يموت عليها وقد يعمل الحسنة فيدعو بها النار ويعجب بها ويناري بها ويتخبر بها فيكون منها النار والله العظيم عند لو في الغو حطنوا سابع حبيلهم وغنمهم حطنوا إلى قربوا من الشيء الشر ومن يروا كلهم فإن عمر طالت ولاية عشر سنة وثلث انتشر به الاسلام وعند الله به الدين وانتشر الاسلام في البلاد غلب الله الى كفر اما الصديق مده قليله واستغل اهل الرده ونفع الله به المسلمين ورد به شيخ الكافرين لكن كانت مده قليله وهي داخل الجزيره ولم يتمكن من الكفار فالجزيره الا مده يسيره كما بعث البعيد الى الغزو أخبرنا عن نور بن بطير عن النبي أبي عمر

الكامل والركوع والسجود والراحه هذا بيرضي كما ذكر المؤلف كل التكبيرات غير التكبيرات الاولى وما ذكر معنا ومصحف ذات مثل ما تقدم قراءه السوره من الفاتحه الدعاء في السجود وزياده عن التسبيحه الواحده تابع المصحف ذات والصلاه في الجلوس بين السيدتين وفي المصحف واشبه ذلك فالواجب لا تمانع الاول جميع التكبيرات غير الاولى هذا كل واجب هذا يعني هذا الجماعة من العلم والتكبيرات التي هو الركوع والسجود ووضع منه وغير التكبيرات كلها واجبات لا بد منها لكنها ليست من الاركان بل اخف من الاركان اذا نسيها سقطت وكفى عن السجود الشرعي واذا تعمد تركها بقى الصلاه عند جزء من العلم وقال الاكثرون انها مستحبه لا واجبه ولكن قلب الوجوب اظهر واقوى لما جاء من اوامر الله الواجب الثاني قل سمع الله لمن حمده الايمان المنفرد والثاني ربنا ولك الحمد الكل والرابع سبحان ربي عوز السجود والركوع صلى الله عليه وسلم والزايد سنه والخامس سبحان ربي عوز السجود مره على ذلك الزايد مستحب والسادس قول ربك لمن سيطيع مره ومزاج ومستحب السابع والثامن والسادس الاول الجلوس كان له بعض الرحمه الثانيه النور والعصر والمغرب والعشاء والجلوس هذه الثمانيه كلها واجبه من تركها عمدا بل الصلاه تركها لا على الصحيح ومن تركها سهوا تفوت السيد الثوب قبل ان يكلم ويكفي كما غير من تخيل ما ترك الصف الاول غير الصلاه عليه الصلاه والسلام واما الاركان فهي اشد اعتقد منها ان بطل الصلاه تركها وهكذا صار الى الثلاثات تركوا الصلاه كما قال المؤلف اما الى الثلاثات فاتى به وغير الصلاه خمس او ترك الركوع سهوا ثم انتبه ورجع واتى ثم كمل الصلاه صح الثلاثه وعلى سبيل الاسلام او مثلا ترك احدى سيدتين ثم انتبه رجع واتى لما كان نهض ذكر اعتابها او ينبت اعتابها وغير الصلاه كذا وهكذا الشهر الاخير وصل الصلاه وسلم سهى عنه وسلم المنبه اتى به ثم كان سهى ثم سلم فلو كان يتركها عمدا بطل الصلاه وهكذا ما يجب عليه عمدا بطل الصلاه اما سهوا فيختلف فلو كان لو لم يجيء بها لم يجيء بها بطل الصلاه وان اتى بها في السهو صح الصلاه والواجبات تسقط في السهو لكن تكبر في السهو والله اعلم إذا كان من الأركان يرجع إلى يتيبها أو يبتل يأتي إلى الأركان إن كان من بعد صلاة الثانية يأتي أما إذا كان صلاة القراءة يستجد ويأتي وقت المدعى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم رسله سابقون مصدقون بسله ثم رسله سابقون مصدقون بسلات الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة يقول الله عليه وسلم والله أبو العباس شيخ الإسلام شيخ الدين أحمد عبد الحليم عبد السلام الجميع العظامي الإمام المشهور المتوفى سنة 28 وصحيحة ومن عيال عبد السابع وكان جميعا يقول رحمه الله ثم رسله ثم رسول الله بعد ان يعني ربي صلى الله عليه وسلم في المعنى الكتاب العزيز لان الرسل جميعا هذا كان كله من خاصم محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء الرسل وما هو اكمل في بيان اسماء الله وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما شرعه لهم من الاعمال والافعال العظيمه ثم رسله صادقون ومصدقون كلهم صادقون وكلهم مصدقون ليسوا كذبا يتوثق الناس ومصدقون يجب تصديقهم ودعوا الله انه كذبوهم لكن معنى مصدقون يجب تصديقهم ويقال ايضا مصدقون والله بعد الدال مصدقون يعني مخبرهم بالصدق مخبرهم بالصدق وهم صادقون مصدقون مصدقون جميعا صادقون فيما قالوا مصدقون فيما قيل وقالهم الحق مصدقون من جهه الامه يجب تصديقهم ولا يجب تكذيبهم بخلاف الذين يكون عليهم ولا يعلمون فانهم لا يجب تصديقهم لانهم كذبه يستعلوا قليل ومن جهله لا يعرفون الحق بخلاف الذين يكون عليهم ولا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبح نفسه عما يصفون من الرسل ربك رب العزه عما يصفون وعما يصفون بها دعوا الرسل وكفى لأنهم يقولون الباطل ويحملون عن الرسل والله ينزع ما يقولون من ولد أو أنه فقير أو من إنكار بعض يوم مشهور أو غير هذا ما يقوله الكافرون كله كذب والله ينزع ما يقولون وسلام على المرسلين بسبب ما قالوا لما قبل العلم فلهم السلامة من ربهم لأنهم أتوا بالشيء السليم الذي لا عيب فيه ولا نقص ولا كذب ولا زيادة ولا نقص وقال عن الله ما أخاه إليه الله أمرهم بفضل يزيد ولا ينقصهم بل بلغوا رسالات الله وجاهدوا في ذلك ودعوا إليه ولم يزيدوا ولم يحدثوا ولم ينقصهم لأنه قال بسلامة ما قالوا من مكتب العيب وما قالوا هو الحق والصواب وليسوا بجانبين بل هم أصلح الناس وخير الناس ثم قال الحمد لله رب العالمين حمد نفسه لأن أهل الأمن لكل ثناء ولكل حمد يكون المنعم المحسن جل وعلا هو سبحانه قد جمع في وصف جمع لنفسه في كتابه القرآن وفي كتبه الماضية تعالى كان رسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإثبات لا إثبات فيها لا فيها إثبات فالنفي مثل ليس مثل شيء ولا يكون له كفوا أحد ولا يكون لله الأمثال جميع الجوانب يولد بل اثبات مثل العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم سميع البصير من يفرد السلام المهين عبد الله المكدس الى اكبر ذلك هذا التفصيل ثم قال ذلك فلا عدول لا يسكنها جماعه لا يجوز لهم العدول ولا ينبغي لهم يجب عليهم ان يتمشوا مع ما جاء به النص وان يلزموه ولا يحيدوا عنه أن هذا فلا عدول يكون جماعة ما جاء من صدر وليس له عدول عن ذلك فإنه الصراط المستقيم صراط أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والولياء الصالحين ما جاء في الرسل هو الصراط المستقيم يجب اتباعه لأنه قال لهم إيش لهم الصراط المستقيم قال لهم أن هذا الصراط المستقيم واتبعوه ولكن الرسول قد صدر من قبيله المقصود أن هذا الذي جاء في الرسل في أسماء الله في كتابه في شرحه ودينه هو الحق فلك يعدل عنه ولم يحيد عنه فكما انه لا يجب ان يحيد عن توحيد الله والاخلاص له وتوحيد صاحبه ولا يحيد عن اداء الصلاه والزكاه والصيام والحج ونحو ذلك فهكذا ليس له يحيد ايضا ولا ان يعدل عما وصف الله بنفسه من اسماء الحسنى وصفات العلى فليس له تاويلها ولا نفيها ولا انكارها بل يجب الايمان بها قال سبحانه وتعالى موصوف بصفات العلى مسلم باسماء الحسنى ليس كمثله شيء هو السيد الرحيم سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد ويجب اثبات هذا الله على رجل لا يقبل الله سبحانه وتعالى ويقال كما قال سميع قصير غفور رحيم لم يلد ولم يولد وقل هو الله وحده الله الصمد في جميع ما جاء في الرسول يجب ان تثبت هذه الاسماء لله وتثبت معانيها لله وان معانيها حق وان الله موصوف بها على رجل لا يقبل لا يكبر بها فقط سبحانه وتعالى لا في سوائه

الله يبارك رجل يعني حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه فقال يمين انك تعاني في هذا الشيء فقالت انا لا اصلي الحمام قال في يمين ماذا ايش من حكم اليمين هذا؟